بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من القاهرة من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، وننقل لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، ونحن نستقبل خير يوم طلعت عليه الشمس. هذا اليوم العظيم الذي اختصه الله بصلاة الجمعة، حيث يجتمع المسلمون في المساجد يذكرون الله تعالى ويتدبرون آياته الكريمة ويصلون ويتقربون إلى الله بكل أنواع القربات ويلتمسون ساعة الإجابة. فاللهم ارزقنا هذه الساعة وتقبل منا دعاءنا. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به لقاءنا القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد محمود عصفور يتلو علينا سورتي المنافقون والتغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم

فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، حيث تلا علينا سورتي المنافقون والتغابن في مستهل لقائنا لقاء الفجر الذي ننقله لكم عبر إذاعات جمهورية مصر العربية من هذا البيت العامر من بيوت الله من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات المباركة يطيب لنا أن نتضرع إلى المولى عز وجل أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلادنا، وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. إخوة الإسلام، إن المسلم يحرص دائما على ما ينفع بلاده وأهله، ويسعى دائما في كل خير، ويتجنب الفتن والأضرار التي تلحق بالآخرين. وهذا هو ديننا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب هممنا وأحزاننا. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، والذي يحين موعده في 4:08، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. مولاي عبدك جاء الآن يعتذر، فاغفر معاصي مولاي عبدك جاء الآن يعتذر، فاغفر معاصي لم يعلم بها البشر. أنت السميع الشفيع البر خالقنا الرافع الخافض الهادي ومقتدر. يا رفعت كفي ونفسي ربي صاغرة، ودمع عيني على الخدين ينهمر، وأن القلب يا قدوس صارخة، والحمد لله لي سمع والحمد لله والحمد لله لي سمع ولي بصر يا رب اكتب لنا الفوز اكتب لنا الفوز بالفردوس في رغد نعم المآل ونعم الدار والقدر. يا رب تبكي العيون وقلبنا يتقطع والدمع نار فيه صهد يلمع فبإذن من رفع السماء روح الشهيد إلى الجنان سترفع. فهو العليم سبحانه فهو العليم وعلمه فاق العلا لن تهربوا من خالق لا يخدع. فكل حي في النهاية ميت وأنت حي يا شهيد. أنت عند العرش تسعى خالدا أعطاك ربك ما تريد. مصر لا تنسى شهيدا عزمه في حبها دوما يزيد. فيا أيها الإنسان صلاة الفجر مفتاح السرور وقنديل السعادة والحبور. تبدل كل أحزان سريعا وتحرق كل شيطان غيور. تغذي الروح بالإيمان فضلا وتسقي القلب من عطر ونوري وتبني في جنان الخلد قصرا محلى بالكواكب والبدور وحول القصر يجري نهر شهد وألبان وأنهار السرور. صلاة صلاة الفجر مغنمها وفير تفوح بمسكها بين الزهور تطهرنا وتغسلنا تطهرنا وتغسلنا بحسن وتنزع كل حقد في الصدور أطير لكي أصلي جامعات لأجني فضل مولانا القدير صلاة الفجر ميزان لنفسي فطهرني إلهي بالعطور ومتعني بفضلك يا إلهي بهذا الفضل في كل الأمور. حبيبي يا نبي الحب بين العالمين أشرقت أنواركم في العاشقين يا محمد يا نبي الحب بين العالمين أشرقت أنواركم في العاشقين من أحب محمدا من أحب المصطفى نال الهدى في جنان الله بين الصالحين أيها الأحباب أيها الأحباب أيها الأحباب أيها الأحباب صلوا تغنموا بنعيم في حياة المؤمنين إن من صلى عليه إن من صلى صلى عليه، إن من صلى عليه وآله طرز الإيمان في القلب ثمينا. فصلاة وسلاما دائما أبدا في ذكر خير المرسلين، صفوة الخلق حبيبي سيدي، طاهر القلب رسول العالمين، أرسل الله إلينا أحمدا خير خلق الله بالإسلام فينا. الصلاة والسلام عليك يا نور حياتي إلى يوم مماتي، يا حبيبي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه الابتهالات، قدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، ثم رفع بعدها نداء الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، حيث ننقل لكم لقاء الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، في مستهل هذا اللقاء استمعنا إلى سورتي المنافقون والتغابن، وقد أمرنا بالاستماع والإنصات والتدبر، وحين نتدبر آيات سورة المنافقون نجد هذه الصفات التي ينبغي على كل مسلم أن يقرأها جيدا، وأن ينظر في حاله، وألا ينظر في حال غيره من الناس. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لأننا سنأتي يوم القيامة ونحاسب على أعمالنا، ونحاسب على ما في قلوبنا، فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من هذه الصفات أنهم يكسرون الحلف، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. أيضا فإن أجسامهم تعجب من يراها، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن صفاتهم أيضا أنهم يلوون رؤوسهم حين يطلب منهم الاستغفار، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ثم ينهى رب العالمين سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهؤلاء، لأن الله تعالى لن يغفر لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. نعوذ بالله تعالى من النفاق والمنافقين. اللهم طهر قلوبنا واملأها إيمانا وتوحيدا، وطهرنا من النفاق والرياء. إخوة الإسلام، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ أحمد البهي. الآن مع هذه التلاوة والقارئ الشيخ

وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل يا ربنا إلى النار مصيرنا. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم ارحم شهداءنا وداوي جرحانا وانصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، واصرف عنا كل من أرادنا بسوء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بحق نبيك المصطفى وآل بيته الكرام يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم لقاء الفجر من هذا البيت العامر من بيوت الله، من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. كان معنا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، والمبتهل الشيخ إبراهيم السيد رشد. أمن في صلاة الفجر الشيخ أحمد البهي، ونقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزملاء محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء تامر عبد الغني ورامي عبد المنعم. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.